وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، ثكلتك أمك أي فقدتك، فهو دعاء عليها للثكل وهو الحزن والأسى، والعرب تطلقه لا تريد حقيقته، والعرب تطلقه لا تريد حقيقته. هذا من جنس أنواع السنن في كلامهم، فإنهم ربما أطلقوا كلاما لا يريدون حقيقته، كالدعاء على العبد أو الحلف بالآباء، فإنهم يقولون ذلك لا يريدون حقيقته. فما جاء في بعض الأحاديث وأبيه وأبيك، هذه كلمة تطلقها العرب لا تريد بها اليمين، وإنما جرت بها ألسنتهم اتفاقا، ولو أمكن الزعم بشذوذها في حديث فإنه لا يمكن في أحاديث أخرى، فإنها كلمة مروية في غير حديث، وكلاها كلا هذين اللفظين في الصحيح.